نكمل من سفر يشوع بن صراخ إصحاح 39. من سفر يشوع بن صراخ إصحاح 39 كان نتكلم في نهاية إصحاح 38 عن التاجر والصانع والصائغ والمهندس وعن كل اللي بيشتغلوا بأعمال إيديهم، وتكلم على أن صحيح الشغل مطلوب وبأيدي الناس العمال بتعمر المدن وبتستمر الحياة، لكن حذر من أن الشغل الإنسان يشتغل الصبح وليل وفي كل وقت وينسى أهم حاجة في الحياة اللي هي شريعة العلي. عشان كده بيكمل في صح 39 عن أهمية الإنسان اللي بيبص لكلمة ربنا، وإن مهما كان المجهود والشغل اللي بيعمله في الحياة، لكن ينبغي على الإنسان إن كلمة ربنا تبقى في ذهنه وفي حياته وشريعة العلي باستمرار موجودة قدامه. فبيكمل في 39 ويتكلم على الإنسان الحكيم أو الإنسان اللي بيبحث عن الحكمة من خلال كلمة ربنا، بالرغم إنه بيشتغل لكن حياته مش بس الشغل، لكن حياته فيها الله، فيها الثقافة، فيها العلم، فيها الروحانية زي ما فيها المادية أيضا. فبينهي إصحاح 38 بالعبارة لكنهم يصلحون الأشياء الدهرية ودعاءهم لأجل صناعتهم، كل همهم شغلهم، خلافا لمن يسلم نفسه إلى التأمل في شريعة العلي، بعكس الإنسان اللي بيسلم نفسه للتأمل الروحي في كلمة الله. فبيتكلم بقى على الإنسان اللي بيسلم نفسه إلى التأمل في شريعة العلي ويوصفه في إصحاح 39 إنه يبحث عن حكمة جميع المتقدمين ويتفرغ للنبوات. الإنسان اللي بيتأمل في شريعة العلي بيبحث عن حكمة جميع المتقدمين. المتقدمين يعني إيه؟ يعني الناس اللي قبليه والناس اللي تقدموا في الطريق الروحي واخدوا خبرة في الحياة الروحية، يدور عن حكمتهم في الحياة. عشان كده كنيستنا بتركز على سير الآباء القديسين وازاي ان احنا نتعلم منهم وعن فلسفتهم في الحياة، وزي ما بيقول بولس الرسول انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ويتفرغ للنبوات، الإنسان الشاطر اللي بيشوف كلمة ربنا ونبوات ربنا بتقول إيه، إيه العلامات وإزاي الإنسان يستعد. الإنسان ما ينغمس في أعمال الدنيا بأكثر من القدر اللازم، بحيث أن أعمال الدنيا تضغي على استعداده الأبدي والنبوات الأبدية. المسيح اتكلم عن علامات نهاية الأزمنة، فلابد الإنسان يكون صاحي ليها. يحفظ أحاديث الرجال المشهورين ويدخل في أفانين الأمثال. عشان كده الكنيسة برضك بتعلمنا ان احنا بنحفظ اقوال الاباء. يبحث عن خفايا الاقوال السائرة ويتبحر في الغاز الاحاجي، مش بس الاقوال لكن يبحث عن ما وراء هذه الاقوال. يعني الواحد مش بس يعرف العبارة، يعني الان بنطون يسأل عبارة مش بس اعرفها، لكن ازاي الانبا انطونيوس نطق العباره دهيت، وازاي حققها في حياته، وازاي اختبرها، وسر اتصاله بالله، وسر اختباره لوجود الله، ده خفايا الاقوال. ويتبحر في الغاز الاحاجي. الاحاجي يعني زي الامثله او اللغز اللي بيجي في صوره سؤال. يعني مثلا شمشون قال احجيه، احجيه يعني لغز بالمثل او بالشعر، ولما تكلم مع الفلسطينيين وراهنهم ان هم يقدروا يحلوا هذا الاحجيه، هذه الاحجيه، لما قال مثلا من الجافي خرج حلاوه. يخدم بين ايدي العظماء ويقف امام الرئيس. الانسان اللي بيهتم بالحكمه والمعرفه والتامل، ده اللي بيبقى مكانته بين العظماء، ويقف امام الرئيس، ليه وجود قدام الرئيس. يجول في ارض الامم الغريبه فيختبر في الناس الخير والشر. الحكمه تديله انه في كل مكان يروحه انه يميز ما بين الخير وما بين الشر، ما بين الصح وما بين الغلط. حياه الانسان مش بس الشغل، لكن الانسان يكتسب الحكمه والتمييز والافراز والاختبار. يوجه قلبه الى الابتكار امام الرب صانعه، ويتضرع الى العلي. عشان كده الإنسان ده اللي بيبحث عن الحكمة وبيدور عليها من خلال كلمة ربنا ومن خلال الناس اللي عاشوا مع ربنا، ده يقدر يبتكر، يخترع، يكتشف، ويقدر إن هو يلاقي حاجات رائعة وجميلة جدا في الحياة. وأجمل حاجة يعملها في حياته إنه يبتكر إلى الرب. يبتكر الابتكار إلى الرب يعني إيه؟ يكون ربنا أول واحد يفتح عينيه عليه. مش كده بيقوله في المزمور: يا الله إلهي إليك أبكر. فهو يبقى مبدع ومكتشف، لأنه أول شيء بيراه في نهاره وفي بداية يومه ربنا. يسرع إلى الابتكار أمام الرب. عشان كده يقول في الكتاب المقدس: الذين يبكرون إلي يجدونني. يبكرون إلي يعني يبتدوا بي أنا، هو اللي بيبتدوا ويفتحوا عينيهم عليه. ما أجمل أن الإنسان يفتح عينيه على ربنا، ويكون هو الله اللي بيبتكر إليه وبيصحى باكر جدا من أجل أن هو يكون أمام الله ويتضرع إلى العلي. مساكين الناس اللي بتنزل من بيوتها وتجري على أشغالها وعلى دراستها من غير ما بتقف قدام ربنا. مساكين، يقولوا نجيب وقت منين؟ ده احنا يا دوبك بنلحق الميعاد. عشان كده اليوم بيبقى صعب والحياة بتبقى مرة. لكن ما أجمل الإنسان إنه مهما كانت مشغوليته يبتكر أمام الرب ويقف قدام ربنا بدري. يوجه قلبه، كلمة لذيذة جدا. يوجه قلبه يعني إيه؟ مش هيصحى بدري لأن ده واجب أو فرض عليه، ولكن يوجه قلبه ده بمعناه اشتياقه، رغبته فإنه يكون ربنا هو أول واحد يكلمه وأول واحد يفتح عينيه عليه. ما أجمل هذا الإنسان اللي يوجه قلبه إلى الابتكار أمام الرب صانعه، مصدر حياته ومصدر وجوده، ويتضرع إلى العلي. يفتح فاه بالصلاة ويستغفر خطاياه. يفتح بقه بحديث مع ربنا ويطلب الغفران. وكم من مرة إنسان بيتوه في وسط مشغولياته وينسى إنه يطلب الغفران وينسى إنه يتخلص من خطيته، فمشغوليته في أعمال الدنيا كلها مهما حقق فيها من نجاح لا تساوي شيء قدام خطية واحدة بس تلزق فيه وتثبت عليه، مش هينفعه بحاجة كل اللي عمله قدام خطية واحدة عليه، لأنه نسي في وسط المشغولية أنه يطلب غفران خطاياه. فإن شاء الرب العظيم يملأه من روح الفهم. الإنسان اللي يقف قدام ربنا ويبتكر أمام الرب، شوفوا بقى اليوم هيتمتع بيه إزاي، لأن ربنا أنه هيملاه بروح الفهم، يديله فهم في كل شيء، زي ما بولس بيقول لتلميذه يعطيك الرب فهما في كل شيء، يملأه من روح الفهم كم تكون حكمة وكم تكون عظمة أي عمل تمتد إليه إذن هذا الإنسان اللي وقف قدام ربنا وطلب غفران خطاياه وتمتع بملء روح الله، روح الفهم وروح المشورة. عشان كده كان الشرط مثلا لما ترجعوا بسفر الخروج للناس اللي هتشتغل في بناء خيمة الاجتماع، شرط ان هم يبقوا مليانين من روح الحكمة والفهم. ويقول الكتاب ان ربنا ملأ بصلائيل ابن أوري من كل روح حكمة ومن كل روح فهم. عشان كده خيمة الاجتماع طلعت اروع شيء قدر يصنعه الانسان بنعمة وبمشورة وبحكمة ربنا. فيمطر بأقوال حكمته وفي الصلاة يعترف للرب. لما الإنسان يتملي بروح الفهم والحكمة يمطر، يعني يفيض، يمطر على كل اللي حواليه بروح الحكمة دهية. مش بس هو يستفيد ولكن يفيد الآخرين. عشان كده بتفرق وقفة الإنسان في الصلاة في بداية اليوم بالنسبة للإنسان نفسه وبالنسبة كمان للناس اللي بيتعامل معاهم. يمطر بأقوال حكمته وفي الصلاة يعترف للرب. يرجع يعترف لربنا بأن الحكمة اللي اتكلم بيها دي هي عطية منه، منك كل الأشياء. يستهدي بمشورته وعلمه ويتأمل في خفاياه. يستهدي يعني ياخد الهدى، أو إن هو يبقى عارف يعمل إيه ويتصرف إزاي في كل خطوة. ربنا يهديه إلى الطريق الصح. يبين تأديب إرشاده ويفتخر بشريعة عهد الرب. حتى كلمة ربنا لو فيها تأديب أو نخس أو توبيخ أو كشف أو فتح لشيء معين، فده لأن الله بيحب، عشان كده بيوبخ، ولأنه عايز يرشد، عايز يصلح الطريق. فيفتخر الإنسان بشريعة عهد الرب. كثيرون يمدحون حكمته وهي لا تمحى إلى الأبد. ناس كثيرة تتكلم عن حكمة هذا الإنسان اللي مش مشغول بس في العمل وقاعد يشتغل صبح وظهر وليل، لكن اللي عنده حكمة ربنا لأنه وقف قدام ربنا واتملى من روح الفهم وروح المشورة وروح الحكمة. الناس يتكلمون يمدحون حكمته، والحكمة بتاعته دي لا تمحى إلى الأبد لأنها حكمة إلهية، وكل ما هو إلهي لا يمكن أن يمحى أو يذول. لكن كل ما هو من اختراع الإنسان وكل ما هو من حكمة الإنسان الأرضية أو من مهارة الإنسان العالمية سيمحى، لأنه حينتهي، حتطلع حاجة بداله مخالفة ليه. لكن اللي من عند ربنا لا يمحى إلى الأبد. ذكره لا يذول واسمه يحيى إلى جيل الأجيال. اسمه لا يزول، عشان كده بنشوف الآباء القديسين صار ليهم أسماء مخلدة إلى مدى الدهر. فين الناس اللي كانت بتشتغل وبقت مليونيرات؟ مين اللي بيفتكرها دلوقتي؟ لكن فين الناس اللي عاشت مع ربنا؟ أبو مار وأنبا بولا وأنبا أنطونيوس وأنبا بشوي، قرون من الزمن ومن الدهر، وستظل ذكراهم خالدة إلى الأبد. تحدث الأمم بحكمته وتشيد الجماعة بحمده. أنبا أنطونيوس ده اللي كان إنسان بسيط جدا، اللي على رأي القديس أرسانيوس اللي قال عنه ده ما بيعرفش الألفافيتا، لكن اللي ما بيعرفش الألفافيتا الإنسان الأمي ده هو صار اسمه مش بس على مدى الأجيال، لكن ده في كل بقاع الأرض. تروح في أوروبا الكل يعرف سان أنطون، تروح في أي شت أي حتة في مك في في كل كورة الأرض اسم الأنبا أنطونيوس، اسم الأنبا مكاريوس، أعلام في كل مكان وفي كل زمان. إن بقى خلف اسما أكثر من ألف، اسمه أكثر وأعظم وأمجد وأخلد من ألف اسم سمي لناس آخرين. ألاف الأسامي اتنست، لكن الإنسان اللي عاش في شريعة العلي اسمه أكثر من ألف، وإن دخل إلى الراحة أفاد نفسه. حتى لو مات دخل إلى الراحة، بمعنى أنه دخل إلى الموت، فذاك أفضل جدا. إني أستمر على بيان أفكاري لإني امتلأت كبدر تم. كبدر تم يعني بدر كامل الاستدارة، يعني وصل للكمال. الإنسان اللي عاش في شريعة العلي يبقى زي بدر كامل، مفيش حاجة ناقصاه، لأن ربنا قال لنا كده: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. اسمعوني أيها البنون الأصفياء، انبتوا كورد مغروس على نهر الصحراء. انبتوا كورد مغروس على نهر في صحراء. صحراء دي رمز لكل الايه؟ العالم. العالم ده كله ناشف زي الصخر، زي الصحراء، مفيهوش حياة. لكن الناس اللي عاشوا مع ربنا دول زي ورد، ورد مرتوي باستمرار، لأن في نهر الروح القدس يجري في وسط برية هذا العالم وفي وسط قفر هذا العالم وصخر هذا العالم. دول ورد مغروس، ورد جميل، ورد طلع في مكان لا يتوقع أحد أنه يكون فيه ورد على الإطلاق. وهم دول القديسين اللي موجودين في العالم، العالم اللي كله شر. في الناس تقول مش ممكن واحد يعيش كويس في الدنيا ده، هي يقول لك ليه؟ ده في ورد مغروس على انهار موجوده في صحراء وفي صخر، ده في امكانيه ان يطلع ورد في وسط الشر وفي وسط العالم المقفر في ورود في كل مكان وفي كل زمان. في ناس بتعيش تشهد لربنا في ظروف لا يمكن لأي حد انه يشهد، في وسط الفساد وفي وسط الإغراءات وفي وسط الشر وفي وسط الشهوة، في ناس زي الورد موجودين يشهدوا لربنا ويعيشوا حياة القداسة والطهارة والنقاوة. أفيحوا عرفكم كاللبان، ما هو بيقول الكتاب علينا ان احنا رائحة المسيح الزكية، احنا رائحة المسيح العطرة، ومش ممكن ان احنا نفوح برائحة عطر لو احنا بس كل همنا مرمي على الشغل ومركزين على الشغل الارضي. صحيح مهم، لكن اوعوا يضغى على استعدادنا الابدي وحياتنا الروحيه وعلاقتنا بربنا. اظهروا كالذئبق او الذنبق، انشروا عرفكم وسبحوا بترنيمكم. فين الناس اللي بترنم وتسبح ربنا في وسط هذا العالم المقفر؟ باركوا الرب على جميع أعماله. الناس اللي بتشهد لوجود ربنا في كل أعمال ربنا اللي موجودة في هذا الكون، عظموا اسمه. ومن العدد ده هو تبتدي يقول مزمور جميل جدا عن عظمة الإنسان لما يرى أعمال الله العظيمة في الكون فينفتح فمه بتسبيح وبتمجيد ربنا. الناس اللي بتقول مش لاقيين ربنا ومش شايفين ربنا، مش لاقيين ربنا ومش شايفينه لان احنا ما بنديش وقت ان احنا نبص لاعمال ربنا في الخليقة. احنا كل الوقت مركز ان احنا بنبص لاعمال ايدينا، وللاسف لان احنا ضعاف جدا وخطاه جدا كل اعمال ايدينا فاشلة. عشان كده مهما بنعمل وحتى لو حسينا بالنجاح بيخبطنا الكبرياء فبنرجع نضيع كل شيء لان احنا ما بنبصش لاعمال ربنا في حياتنا، ما بندهوش الوقت اللي نقدر نكتشف فيه عظمة اعماله وعظمة مراحمه وعظمة حبه وعظمة تحننه. باركوا الرب على جميع اعماله وعظموا اسمه، اعترفوا له بالتسبيح بترنيم الشفاء وبالكنارة، كنارة آلة موسيقية، وقولوا هكذا بالاعتراف. قولوا ايه بقى؟ أعمال الرب كلها حسنة، ومش حسنة بس، كلها حسنة جدا، وجميع أوامره تجري في أوقاتها وكلها تطلب في آونتها. ربنا أعماله حسنة جدا وفي الوقت المناسب، لا بتيجي بدري ولا بتيجي متأخرة. أعمال ربنا حسنة جدا جدا جدا وتجيل الإنسان في الوقت المناسب. عشان كده لما قال بولس الرسول كل الأشياء تعمل معا للخير، كل الأشياء معا حسنة جدا وفي الوقت المناسب توصل للإنسان. بكلمته وقف الماء كربوة، وقفت حياض المياه بقول فمه. بكلمة واحدة ربنا بيوقف المية اللي محدش يقدر يوقفها. من ساعة ما فصل المياه في بدء الخليقة لغاية ما وقف الطوفان اللي جه على الأرض، لغاية ما شق البحر الأحمر، لغاية ما عبر الشعب في نهر الأردن بكلمته المية تقف كربوة وقفت حياد المياه بقول فمه. في أمره كل مرضاة وليس أحد يمنع تمام خلاصه. آية رائعة جدا. في أمره يعني في وصيته، ومن خلال الوصية اللي ربنا بيقولها لنا يبين لنا كل مرضاته اللي بيرضيه إيه وأيضا رضاه علينا، أنه كمان بيرضى علينا ومحدش يقدر يمنع تمام خلاصه، محدش يقدر يمنع تمام الخلاص. الشيطان نفسه ما قدرش يمنع تمام الخلاص لما حاول مرار كتيرة جدا انه يضل الشعب في العهد القديم علشان ما يجيش منهم المسيح المنتظر، ونجح الى حد ما انه يخلي الشعب يعبدوا الاوثان الشعب المختار وسباهم وشتتهم، لكن برضك ربنا تمم الايه الخلاص. ولما ظهر المسيح على الارض حاول الصليب مرار كثيرة انه يمنع الصليب لكن ما قدرش. عشان كده برضك الآية دي جميلة جدا لكل واحد، ان مفيش حد هيقدر يمنع تمام خلاصك لو انت عايزه، لا الشيطان ولا ضعفك ولا الناس ولا الظروف ولا الامكانيات، مفيش حاجة تقدر تمنع تمام الخلاص بتاعك. هو بيقول كده ليس أحد يمنع تمام خلاصه، إن الخلاص بتاعه يتم مفيش غير حاجة واحدة بس، إنك أنت ترفض الخلاص ده هو. لكن لو أنت عايز الخلاص فعلا مفيش حاجة هتمنع تمام الخلاص ده. أعمال كل ذي جسد أمامه، كل شيء عريان ومكشوف، كل من له جسد عمله ظاهر أمام ربنا ولا شيء يخفى عن عينيه. ينظر من دهر إلى دهر وليس شيء عجيبا أمامه. مش حاجة قدام ربنا انه ما يقدرش عليها او يتممها او شيء صعب قدامه. ليس لقائل ان يقول ما هذا او لما هذا، لان كل شيء خلق لفوائد تختص به. عشان كده ما حدش يقدر يقف لربنا ويقول له ايه اللي انت عملته ده يا رب، او يقدر يقف قدام ربنا ويقوله ليه بتعمل كده. محدش يقدر يفتح بقه قدام ربنا. صحيح الانسان في غبوته بيتجرأ، وناس كتيرة بتتذمر على ربنا وتقوله ايه اللي انت بتعمله وليه انت بتعمل كده، لما يبقى في حاجة مش على مزاجها. ناس كتيرة لما بتحصل كارثة أو مصيبة تقول لربنا ليه وإيه اللي أنت بتعمله ده هو، لكن في غبوتها مش قادرة تفهم إن كل الأمور تعمل معا للخير. ليس لقائل أن يقول ما هذا أو لما هذا، لأن كل شيء خلق، كل شيء، كل كبيرة وكل صغيرة، كل حاجة بتحصل لفوائد تختص به. عشان كده يقول ليس لحكمته استقصاء. لعل الجبلة تقول لجابلها لما صنعتني، فاضت بركته كنهر. بركات ربنا ومحبة ربنا ومراحم ربنا زي النهر يفيض يغطي كل حتة. وروت اليبس كطوفان، اليبس الأرض اليبسة النشفة، مش يجي عليها شوية مية، لا ده يجي عليها مياه كثيرة زي الطوفان. كذلك يورث الأمم غضبه، حتى في تأديبه للناس اللي مش في عهد معاه. كما حول المياه إلى يبس، طرقه مستقيمة. الإنسان اللي بيرفض المية مصيره إنه ييبس ينشف. طرقه مستقيمة للقديسين، كذلك هي معاثر للأثماء. طرق ربنا مستقيمة، طريق المستقيم ده طريق سهل وطريق مختصر وطريق واضح. طرق ربنا مستقيمة للقديسين، القديسين اللي هم عايزين ربنا. الإنسان اللي عايز ربنا يلاقي كل طرق ربنا سهلة وحلوة وواضحة. لكن الإنسان اللي عايز الإثم ويهوى الخطية طبعا هيلاقي طرق ربنا دي ايه؟ صعبة وكلها معاسر، كلها حجر عمال يتشنكل فيه ويصطدم بيه. عشان كده هو المسيح اتكلم مثلا مع اليهود وقال لهم ان هو الحجر بتاع رأس الايه؟ الزاوية. هو مهم جدا وبدونه لا يكتمل البناء. لكن الناس اللي هترفضه يبقى ايه؟ حجر عثرة وصخرة صدمة. عشان كده في واحد يبص لكلام ربنا وأعمال ربنا ويفرح ليها، لأنه عايز ربنا ويحيى في حياة القداسة. واحد تاني يبص لكلام ربنا والأعمال ربنا ويتشنكل فيها، لأنه عايز الإثم والخطية. الصالحات خلقت للصالحين. الصالحات يعني كل الأشياء الصالحة، محدش يقدر يحصل عليها إلا الناس الصالحين. الصالحين يعني اللي عايزين الصلاح. الصالحات خلقت للصالحين منذ البدء، كذلك الشرور للأشرار. اللي عايز الشر هيلاقيه، واللي عايز الصلاح هيلاقيه. طبعا احد الاديان الاخرى خد الايه دي حطها عنده. راس ما تحتاج اليه حياه الانسان، اذا كانت حياه الانسان اللي على الارض احتياجاتها كلها اهم حاجه فيها انها تجد الماء، لان بدون الماء لا يستطيع الإنسان أنه يعيش. النار ينور بيها ويستدفي بيها ويطبخ عليها ويطهر بيها. النار مهمة جدا في حياة الإنسان. الحديد اللي هي المعادن اللي بيصنع منها الآلات بتاعته. الملح، إن هو ده اللي بيحفظ بيه وبيدي مذاقة للطعام. وسميز الحنطة، السميز اللي هو الدقيق، دقيق الحنطة، دقيق القمح. والعسل واللبن، دي الحاجات اللي بيعيش بيها الإنسان. ودم العنب اللي هو الخمر. والزيت واللباس، الزيت ده بينور بيه وبيستدفئ بيه وبياكلوا، واللباس اللي هو اللبس. دول الحاجات اللي بتحتاجها حياة الإنسان الأرضية. ولو بصنا لهم كده نلاقي حاجات جميلة جدا، إن برضك حياة الإنسان الروحية محتاجة الحاجات دهيت. يعني المية واللباس الإنسان بياخدهم فين؟ معمودية. الإنسان في المية بيتولد من الماء، ولما بيتعمد بأنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. طب وسميد الحنطة ودم العنب بياخدهم فين؟ في الأفخارستية. برافو. طيب النار والزيت روح القدس، والعسل واللبن، العسل واللبن بالضبط كلمة ربنا هي اللي بتدي شبع وبتدي حلاوة. وجدت كلامك فأكلت فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. طب والحديد؟ ها القوة دي في ايه؟ ناخدها في ايه روحيا؟ برضك كلمة ربنا مش أرمية كده بيقول ربنا بيقول للأرمية أليست كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. الحديد ده رمز القوة، المطرقة اللي بتحطم كل شيء كلمة ربنا. كلمة ربنا القادرة أن تبنيكم وتغرسكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. كل هذه خيرات للأتقياء، كل دي خيرات الله أعطاها للأتقياء، وكذلك هي تتحول للخطاة شرورا. يعني شوفوا المادة في حد ذاتها ما هي الشر، لكن ازاي الإنسان بيستخدمها هو ده اللي بيحولها لإيه؟ للشر. الأشرار يستخدموا الحاجات دي للشر، لكن الأتقياء يزدادوا بر بواسطة الحاجات دي. عشان كده المية بالنسبة للشرير بيغرق فيها، والنار بيولع بيها ويولع في التنين بيها، والحديد حوله الأسلحة والدمار والأشياء كتيرة، والخمر فكر بيها، والعسل واللبن انغمس فيهم، واللباس بقت زينته الخارجية فقط لكن ملوش زينة داخلية. من الأرواح أرواح خلقت للانتقام، وهذه في غضبها تشدد صياطها. في روح انتقام وفي روح غضب الله بيرسله من أجل التأديب، وفي غضب الله كأنه بيمد الصياط، وفي وقت الانقضاء تصب قوتها وتسكن غضب صانعها. عشان كده بنشوف بقى ربنا لما بيرسل الحاجات دي كغضب على الخليقة وتأديب للخليقة، النار والبرد. البرد ده ساعات بيبقى عبارة عن كتل تلج بتيجي ممكن توصل حجم الكتلة منها الكيلو، تخيلوا تنزل من السماء باندفاع دي ممكن تكسر، ممكن تموت واحد. الجوع والموت كل هذه خلقت للانتقام. أنياب السباع الوحوش المفترسة والعقارب والأفاعي والسيف تنتقم من المنافقين بإهلاكهم. هذه عشان كده بنشوف أن الآباء القديسين اللي عاشوا مع ربنا واتحدوا بربنا الحاجات دي كلها ما بقاش ليها ايه سلطان عليهم. يعني ابو نفر السائح كان متغطي بايه؟ ابو نفر السائح بدقنه. طب ما كانش بيبرد؟ ما كانش بيتحر؟ ابو نفر السائح خلاص الاشياء دي ما بقتش للانتقام، بقت لخدمته. ثلاث فتية في أتون النار حتى ثيابهم لم تحترق. أبو مقار بالضبع، أنياب الضبع دي ما فكرتش الضبع دي تمزق أبو مقار أو تاكله، ولا الأسد بتاع ماري مرقص، ولا التعبان بتاع الأنبا برسوم العريان. ما بقتش بالنسبة لهم انتقام، لأن الإنسان اللي اتحد بربنا صار رأس الخليقة وكل الخليقة تخضع له. هذه تفرح بوصيته، وعلى الأرض تستعد لوقت الحاجة، وفي أزمنتها لا تتعدى كلمته. العجيبة أن البرد والنار والتعبين والأنياب وبتاعت السباع، كل الحاجات دي بتخضع لكلمة مين؟ ربنا، وما تقدرش تكسر كلمة ربنا، بس مستنية أمر ربنا، بس تستعد لوقت الحاجة وفي أزمنتها لا تتعدى، ما تتأخرش. ما فيش غير الإنسان بس هو اللي ما بيسمعش الكلام. فلذلك ترسخت منذ البدء، فلذلك ترسخت منذ البدء وتأملت ورسمت في كتابي. فكرت وشفت كل الحاجات دي، سجلتها. ايه بقى؟ ان جميع اعمال الرب صالحة، فتؤتى كل فائدة في ساعتها. مش بس اعمال ربنا كلها كويسة، لكن كمان وفي ايه؟ وفي وقتها. ليس لقائل ان يقول ان هذا شر. حتى المصايب، حتى الكوارث اللي بتحل في العالم، محدش من حقه ان يقول لربنا ليه انت عملت الشر ده، او ليه انت سمحت بالمصيبة او بالكارثة دهية. ليس لقائل ان يقول ان هذا شر من هذا، او في امر اصعب من امر او اشر من امر، فان كل امر يستحسن في وقته. يعني ربنا بيعمل احسن حاجة وفي الوقت المناسب. فالآن سبحوا بكل قلوبكم وأفواهكم وباركوا اسم الرب. تسبيح الله بالفم وبالقلب على جميع أعماله وعلى صلاحه وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى محبته وأيضا على تأديبه. فنص إصحاح 38 و39 بيتكلم على الإنسان ويقول له خد بالك ما تتلهيش في الشغل، وتقول الشغل الشغل الشغل، وتنسى ربنا وعلاقتك بربنا وأبديتك. في الصحة 40 ابتدى برضك يضع بعض الحكم أو الأمثلة اللي بيشوفها في الكون وبتجري على كل الناس، وبينصح الناس نصائح كثيرة جدا. فبيقول جهد عظيم خلق لكل إنسان، ونير ثقيل وضع على بني آدم من يوم خروجهم من أجواف أمهاتهم إلى يوم دفنهم في الأرض أم الجميع. جهد عظيم يعني شقاء وتعب ومعاناة لكل إنسان، الغني والفقير، الكبير والصغير، الكويس والوحش، في معاناة، في معاناة الإنسان بيورثها من أبوه وأمه ومن أهله، وفي معاناة هو بيجيبها لنفسه، شقاء هو بيسببه لنفسه، وفي معاناة لوجوده في الطبيعة أو في الكون. جهد عظيم ونير تقيل وضع على بني آدم. تقول لي يعني هو ما فيش حد في الدنيا دي مرتاح؟ أقول لك ما فيش حد، لأن لو حد وصل لراحة حقيقية هنا على الأرض يبقى السماء دي إيه؟ ملهاش لازمة، نفضل فيها. يا صحيح المعاناة والشقاء دخلوا للعالم أو دخلوا للإنسان بالخطية اللي عملها الإنسان بسبب اللعنة، ملعون الأرض بسببك، بتعب أو بعرق جبينك تأكل خبزك وبتعب وجهك. التعب ده شيء موجود، وموجود زي يعني الحاجة اللي تزق الإنسان باستمرار عشان يبقى عنده رغبة إنه ينطلق إلى السماء. بس الناس بتختلف من شخصية لأخرى في تفاعلها مع الشقاء والمعاناة والتعب اللي موجودين في العالم. في ناس بتزوده إنها كل ما بتعك أكتر كل ما بيزيد التعب والمعاناة أكتر. وفي ناس بتعرف طريق الراحة فبتقدر تصل إلى شيلون. شيلون ده أحد ألقاب المسيح في العهد القديم، معناه مانح الراحة. كل الناس بلا استثناء فإن عندهم انزعاج الأفكار وروع القلب وقلق الانتظار ويوم الانقضاء. من الجالس على العرش في المجد إلى المتضع على التراب والرماد. كل الناس عندها الأفكار دهية. من أعظم واحد ريس لأحقر واحد قاعد في التراب وفي الرماد. أفكار إيه؟ انزعاج. كل واحد فيه بدرجات متفاوتة نوع من الانزعاج. بينزعج لكل حاجة. بينزعج من خطيته، وبينزعج من بكرة ومن مستقبله ومن صحته ومن أكله ومن شربه ومن الرغبات بتاعته. انزعاج أفكار باستمرار. اللي ما عندوش منزعج لأنه عايز يبقى عنده، واللي عنده منزعج لأن إما عايز يزود اللي عنده إما خايف على اللي عنده يتاخد منه. كل الناس منزعجة، عندها انزعاج الأفكار وروع القلب، خوف. ناس بتخاف، بتخاف من كل حاجة، بتخاف من المستقبل ومن الطبيعة ومن بكرة ومن الناس اللي حواليها ومن الكوارث ومن المصايب ومن الصراصير ومن كل حاجة. بتخاف حتى من أقل حاجة ممكن تدوس عليها برجلها. قلب الإنسان مرتاع، مفيش طمأنينة وقلق الانتظار. كل الناس قلقانة لأنها مستنية مش عارفة إيه اللي هيحصل. ويوم الانقضاء ده هو يوم الإيه؟ دينونة، النهاية. صحيح ناس كتيرة بتهرب من التفكير في النهاية، لكن محدش بيقدر يتنساها أو محدش بيقدر ينساها كليا يعني، لأن كل يوم بيشوف ناس قدامه عمالة تقع تموت وما كانش متوقعين إن هم يموتوا لكن ماتوا. في انزعاج أفكار وروع القلب وقلق الانتظار، وده عام مع الكل من الجالس على العرش في المجد إلى المتضع على التراب والرماد. من اللابس السمنجوني ده هو لبس الملوك، والتاج إلى الملتف بالكتان الخشن. الكتان الخشن ده أرخص أنواع الأقمشة. وزد على ذلك فوق بقى انزعاج الأفكار وقلق الانتظار وروع القلب الغضب والغيرة والاضطراب والجزع والخوف وخوف الموت والحقد والخصومة. كل واحد فينا في الحاجات دي بدرجات متفاوتة. غضب ينفعل لأي حاجة ويزعل، غيرة من التانيين مش معنى فلان عنده ولا ما عنديش، حتى في الأمور الروحية. الاضطراب، عدم الاستقرار، جزع وخوف الموت. الكل بيخاف من الموت. فكرة الموت دي مرعبة جدا جدا لكل إنسان. يعني لو كل واحد توقع انه هيموت دلوقتي هيبقى ايه مدى تفاعله، ايه مدى استعداده. حقد، غل، كل واحد مشحون تجاه الآخرين بحقد. خصومة، متخانقين مع بعض. وفي وقت الراحة على الفراش نوم الليل الذي يجدر خاطر الإنسان. حتى لما يجي في وقت الراحة اللي المفروض إنه يستريح فيه يجي الواحد ينام يحصل له إيه؟ أفكار تقدره، أحلام مزعجة. حتى علماء النفس يقولوا حاجة عجيبة جدا، الواحد أول ما يحط رأسه على المخدة وهو صاحي قبل ما ينام أول حاجة يفتكرها في اليوم اللي مر يفتكر إيه؟ حاجات الوحش، يفتكرش الحاجات الحلوة. يعني أنا النهاردة دلوقتي هروح أنام أحط رأسي على المخدة أول حاجة هفتكرها الحاجات الوحشة اللي حصلت لي النهاردة، فلان شتمني وده أهاني وده خد الحاجة اللي أنا عايزها وده عمل وده عمل، الحاجات الوحشة تطلع أول حاجة، أول حاجة يفكر فيها الإنسان. ده ماشي على الكل وسيد على الكل. فهو في راحة قليلة كلا شيء، مسكين عايز يرتاح ومش قادر يرتاح. وبعد ذلك في الأحلام كما في يوم مراقبة، تطلع بقى الكوابيس، الحاجات اللي مستنيها والمخاوف اللي منتظرها تتحقق له كلها في الأحلام. يرتعد من رؤية قلبه كالمنهزم من وجه الحرب، وعند نجاته يهب ويتعجب من زوال خوفه. يصحى ويتعجب ازاي الحلم ده انتهى، ده كابوس، يقول لك كابوس وايه ونزاح، هو بيتعجب ازاي ده انتهى، هو ما كانش ليه وجد له اي خلاص او اي منفذ. كان منهزم في وجه الحرب، وكأن الإنسان بيجري من حاجة أصلا ملهاش وجود. يقول كده الشرير يهرب ولا مطارد، بيهرب عمال يجري من حاجة بينما فيش حد بيجري إيه وراه، لكن هو بيهرب، هو مش عارف بيهرب ليه من الخيالات الكتيرة اللي موجودة جواه. ويتعجب من زوال خوفه، ما كانش متوقع أبدا إن اللي شافه في الحلم ده ما يكونش حقيقة. هذا حال كل ذي جسد من الإنسان إلى البهيمة، وللخطاة في ذلك 7 أضعاف. إذا كان ده حال الإنسان العادي، فالإنسان الخاطي نصيبه من الحاجات دي إيه؟ 7 أضعاف. الموت والدم والخصومة والسيف والنوائب، النوائب اللي هي المصائب، والجوع والصحق والصوت، كل ذلك خلق للأثماء، أثماء يعني الأثماء أو الخطاة، ولأجلهم إلى الطوفان، ولأجلهم أتى الطوفان، وعشانهم الله أهلك العالم. كل ما هو من الأرض فإلى الأرض يعود، عشان كده سمى الأرض في أول آية أم الجميع، الناس اتولدوا من الأرض ويرجعوا لها مرة تانية. أنت من التراب وإلى التراب تعود، وكل ما هو من المياه إلى البحر ينثني، ينثني يعني ينحني مرة تانية ليه. بيدي فلسفة الحياة بقى، إذا كان الوضع بهذا فخد بالك من الغلط اللي انت بتعمله، لأن مفيش حاجة هتنفع من الغلط. كل رشوة ومظلمة تمحى، والأمانة تبقى إلى الأبد. كل رشوة وظلم الإنسان يعمله مش هيدوم معاه، لابد هينتهي وهيتمحي باستيكة، لكن الأمانة تبقى إلى الأبد. عشان كده كل حاجة تاخدها بالرشوة أو كل حاجة تاخدها بطريق الظلم تمحى. أموال الظالمين تجف كالسيل وتدوي كالرعد الشديد عند المطر. مهما الإنسان قدر يحصل بطريق غير مشروع، هتيجي اللحظة اللي هتدوي كالرعد قبل المطر. يفرح الظالم عند بسط يديه، ولكن المعتدين يضمحلون في الانقضاء. الظالم يفرح لأنه بسط إيديه، يعني بقى ليه سلطان، فرد إيده على الموضوع ده، كوش عليه. لكن المعتدين يضمحلون في الانقضاء. أعقاب المنافقين لا يأتون بفروع كثيرة. مش ممكن المنافق يظهر ويثمر، ولا الأصول النجسة التي على الصخر الصلب. النبات اللي مزروع على الصخر الصلب ما يقدرش يطلع فروع. الخضر الذي على كل ماء وشط نهر يقلع قبل كل عشب. النبات الأخضر اللي بينمو على المية وعلى شط النهر، فيه نباتات كده بيسموها نباتات القصب، تبقى عيدان طويلة كده بتطلع على مجاري النهر. فكل أخضر، حتى كل العشب، العشب ده ييبس بسرعة. لكن النعمة كجنة بركات، والرحمة تستمر إلى الأبد. اللي من النفاق بييبس ويجف، لكن نعمة ربنا كجنة بركات، والرحمة تستمر إلى الأبد. الإنسان اللي بيطلب نعمة ربنا وبركة ربنا، حياة العامل القنوع تحلو، لكن الذي يجد كنزا هو فوق كليهما. الكنز ده مش الفلوس، كنز النعمة وكنز الرحمة. الإنسان العامل اللي بيشتغل واللي بيقتنع واللي مش طماع، حياته صحيح حلوة، لكن الحياة اللي عنده كنز من النعمة ومن الرحمة، حياته أحلى وأحلى. النسل وابتناء مدينة يخلدان الاسم، لكن المرأة التي لا عيب فيها تحسب فوق كليهما. يعني إن الإنسان ينجب يخلف، ده شيء مفرح جدا. وابتناء مدينة يعني عنده أولاد كتيرة لدرجة أنه بنى مدينة، ده يخلدان اسم الإنسان. لكن الأجمل من النسل الكتير والمدينة اللي اتبنت للتخليد إيه؟ المرأة التي لا عيب فيها، المرأة اللي جابت النسل ده كله واللي ساعدت في بناء المدينة ده، هي الزوجة. يعني ساعات الزوج يفرح جدا بالأبناء أكتر من زوجته، لكن بيقول له خد بالك إن الزوجة هي اللي إيه؟ جابتهم لك. الخمر والغناء يسران القلب، لكن حب الحكمة فوق كليهما. هو عايز يقول إن في حاجات حلوة في الدنيا، لكن في حاجات أحلى. الخمر والغناء دول لذتين وقتيتين، فرحة وطرب، صحيح بيفرحوا القلب، لكن الحكمة فرحتها أكتر من الإيه؟ من الخمر والغناء، مش أكتر وأعظم. المضمار والعود يطيبان اللحن، يعني يخلي اللحن يطلع حلو جميل، لكن اللسان العذب فوق كليهما. يعني في واحد كده يتكلم بلسان عذب حلو، يبقى كلامه زي النغم، بل أجمل من المزمار وأجمل من العود. واحد يطلع كده كلامه نغمات، مش بيغني بيها على الناس، لكن بيفرح فيها قلب الناس. اللسان العذب اللي زن الحلو، اللي ما بيهنش، اللي ما بيجرحش، اللي مصليط، اللي ما بينتقدش. البهاء والجمال تشتهيهما عينك، لكن خضر المزرعة فوق كليهما. خضر المزرعة لما تبص للحقل كده اللون الأخضر ده بيدي بهجة، بيدي راحة للعينين، ومش بس بهجة وفرحة، لكن ده فيه خضار، يعني فيه ايه؟ ثمر، فيه شبع، فيه أكل. الصديق والصاحب لهما لقاء وفاق، لكن المرأة مع رجلها فوق كليهما. صحيح ان يبقى لك صاحب وصديق ده شيء كويس جدا، وانك تعيش معهم في وفاق ده شيء مفرح جدا، بس مهما كان الصديق والصاحب هتقعد معهم ساعة، اثنين، ثلاثة، اربعة، عشرة، لكن بعد كده هتروح فين؟ بيتك وتسيبهم. لكن الزوجة دي هي معاك، دي هي اللي هتنتهي اليها، هي اللي هتبقى معاك. عشان كده بيقول صحيح تلاقي صديق وصاحب ده شيء كويس، لكن الأجمل إنك تلاقي الزوجة الصالحة. الإخوة والعون لساعة الضيق شيء كويس، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. الإخوة والعون اللي بيساعدك النهاردة، ما هو مستنيك برضك وقت ما هيتزنق أنت كمان إيه؟ هتساعده في مقابل للإخوة وللعون، لكن الرحمة لا تنتظر مقابل، مش مستنية حد يرد لها حاجة. الذهب والفضة يثبتان القدم، اللي معاه ذهب وفضة يبقى ثابت، لكن المشورة تفضل على كليهما. المشورة الحسنة هي اللي تديك ثبات أكثر من الذهب والفضة. الغنى والقوة يعذان القلب، لكن مخافة الرب فوق كليهما. مخافة ربنا أعظم من الغنى والقوة. الغنى والقوة دول تقدر تحقق بيهم كل اللي انت عايزه، معاك فلوس تقدر تعمل اللي انت عايزه، قوي تقدر تعمل اللي انت عايزه. ما الغنى والقوة دول اللي بيدور عليهم كل الناس، لكن معاك مخافة ربنا، مخافة ربنا تقدر تعمل أكتر من اللي بيعمله الغنى والإيه والقوة. عشان كده إذا كان عندك كل شيء لكن ما عندكش ربنا، ربنا مش ليك، فأنت ما عندكش حاجة. وإذا كان ما عندكش حاجة من كل حاجات العالم لكن ليك ربنا، فأنت عندك كل حاجة. ليس في مخافة الرب افتقار. مش ممكن واحد في قلبه مخافة ربنا يفتقر إلى شيء، أيا كان هذا الشيء مادي أو معنوي. ولا يحتاج صاحبها إلى نصرة. إن كان الله لنا فمن علينا؟ إذا كان ربنا بتاعي مين اللي يقف قدامي؟ مخافة الرب كجنة، كجنة بركة، وقد ألبست مجدا يفوق كل مجد. مخافة ربنا دي، مخافة ربنا يعني العشرة بين الإنسان وبين ربنا. إنسان بيخاف إنه يجرح مشاعر ربنا أو يحزن قلب ربنا، هي دي مخافة ربنا. فرق كبير بين المخافة والخوف. المخافة معناها إيه؟ حرص لإني بحب، لكن الخوف معناه رعب وفزع وجزع. يا بني لا تعش عيش الاستعطاء، فإن الموت خير من التكفف. استعطاء يعني إيه؟ شحاتة، تبقى الشحات. مش معنى الشحات بس اللي بيشحت يقول له اديني لله قرشين، لكن احنا كتير بنشحت حاجات كتيرة من بعض. تبقى الشحات. ممكن واحد بيشحت حب، واحد بيشحت شهوة، واحد بيشحت تلذذ أو أمور معنوية أو مادية، يقول لك يا بني لا تعيش عيش الاستعطاء، ما تعيش شحات، لا عايز يشحت اهتمام، ولا عايز يشحت حب، ولا عايز يشحت ملطفة، ولا عايز يشحت معرفش ايه، ما تبقاش شحات. حتى لو مت فالموت خير من التكفف، انك تقعد تشحت اللي يكفيك. الرجل الذي يترصد مائدة الغريب عيشه لا يعد عيشا، ونفسه تتنجس بأطعمة غريبة. الرجل الذي يترصد يعني يقعد يبص على اللي عند غيره وعايز ياخد اللي عند غيره، يقول لك نفسك هتتنجس بأطعمة غريبة، لأنك إذا عينك انفتحت على اللي غيرك مش هتحرص إن كان اللي عند غيرك ده مقدس أو غير مقدس. الرجل الأريب المتأدب، الأريب يعني المثقف أو العاقل، يتحفظ من ذلك. يحلو الاستعطاء في فم الوقح. الوقح ده يعني ما عندوش كرامة، بيروح يشحت أي حاجة وعايز أي حاجة بأي شكل وبأي طريقة. وفي جوفه تتقد النار. تحلو الشحاتة ليه؟ عنده مزاج. في ناس كده مزاجهم ان هم يشحتوا، لكن اللي هيشحتوه ده يتحول الى نار جواهم، برغم ان طعمه حلو، ان حس انه خد اللي هو عايزه، لكن اللي يتحول الى نار تاكله من جوه، تدمره تفسده. عشان كده بيقول للإنسان في حياتك تبقى شحات، خلي عندك كرامة. صحيح الكتاب المقدس وصلنا ان احنا ندي صدقة، ان احنا ندفع، ان احنا نساعد، لكن ما وصلناش ان احنا نشحت. حتى في الكنيسة، حتى في الخدمة، اوعى تشحتوا. مش شطارة انك تلم فلوس. اوعى تشحت، لان بولس الرسول كده بيقول حتى يعني حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. انت اشتغل على قد امكانك وساعد غيرك، حتى انه بيقول كمان لا يسرق الصدق فيما بعد، بل بالحري يتعب علشان يدي اللي ليه اعواز. فاحنا نساعد غيرنا من غير ما يطلبوا، قلبنا يبقى مفتوح للكل، لكن ما نشحتش، ما نعيش على الآخرين وأيا كان الشيء اللي احنا بنشحته. معنى انك بتشحت انك مش واثق في إلهك، ان إلهك مش مكفيك، او إلهك ما دبرش امورك. عشان كده في فرق بين الطلب بكرامة وبعزة نفس، تقول يعني معنى كده ما حدش يطلب مساعدة من حد ايا كانت نوع المساعدة، ما بتكلمش عن المساعدة المادية، اقول لك لا، في فرق بين انك تطلب المساعدة وبين انك تشحت تستعطي، في فرق كبير بين الاثنين. ولاد الله ليهم كرامتهم، وينبغي ان هم يحافظوا على الكرامه دي.